هل يجوز الفطر ويكون المكان المسافر إليه في نفس المحافظة؟ لا عبرة بقضية المحافظة، مثلا محافظة مرسى مطروح ما بين الحمام وسيوة الاثنين تبع مرسى مطروح كم كيلو؟ ده 500 كيلو، يعني نص بلد نص جمهورية مصر العربية، فهذا بلا نزاع له أن يفطر. العبرة بمسافة القصر والخروج من البلدة التي هو يقيم فيها.